الحواديت كان بينا كلام وحديد وغرام ولا في الحواديت يتحرم قلبه عليا وانت لو قلبي نسيت يتحرم قلبه عليا لو قلبي نسيت عمري ما حيرته ابدا ولا حبي بعده ابدا عمري ما حيرته ابدا ولا حبي بعده ابدا يا ما ناديته واتركيته يا ما ناديته تركيته انه يلف شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا الناس المغرمين بيكونوا

جليلي يا عيني يا لي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل غدار يا زمن لا لك خلي ولا صاحب عد الحبايب خدتهم ولا فضلش ولا صاحب أنا أنا أنا أنا صاحبتي صاحب أتاري صاحبي مصاحب وصاحب اتنين يا زمن ملوش صاحب واشكيك لمين يا زمن واشكيك لمين يا زمن وانت مالك وانت مالك صاحب غدار يا زمن لا لك خلي ولا صاحب يا لي يا عيني يا ليلي يا ليل صاحب عد الحبايب خدتهم وانا ولا افضل شيء ولا صاحب انا صاحبتي صاحب اتاني صاحبي مصاحب وصاحب اتنين يا زمن ملوش صاحب وصاحب اتنين يا زمن ملوش صاحب واشكيك لمين يا زمن وانت مالك صاحب. حبيبتي كل حتة حتة مني ومن حنيني رايحة فين لو رحتي آخر الدنيا حتى هتلاقيني رايحة فين دي كل حتة حتة مني ومن حنيني رايحة فين لو رحتي آخر الدنيا حتى هتلاقيني بنتي ودي وبنتي جيبي ده الرقاق وعدي ونصيبي بنتي ودي وبنتي جيبي ده الرقاق وعدي ونصيبي رايحة فين يا حلوة ماشية ماشية والنغم خطاكي كل خطوة وردة حلوة كل خطوة وردة حلوة وردة حلوة حلوة تدي بيت وراكي يا شوقك يا قلتك يا قلبي بعد ما تقربت لاقي بعد ما قانت تلاقي بعد ما تقربت لاقي بعد ما قانت تلاقي رايحة فين يا حلوة ماشية ماشية والنغم خطاكي كل خطوة وردة حلوة كل خطوة وردة حلوة وردة حلوة حلوة تلتم بيت وراكي رايحة فين يا حلوة ماشية والنغم خطاكي رايحة فين يا حلوة ماشية ورده حلوه كل خطوه ورده حلوه ورده حبايب زي حبك ما التقيت كنت حير يا فؤادي في الليالي وانهديت ياللي في قلوبي الحبايب زي حبك ما التقيت رايحة بين سيبان لحبي مالو غير الزهد بعدي رايحة بين سيبان لحبي مالو غير الزهد بعدي رايحة بين يا حلوة ماشية ماشية والنغم خطاكي كل خطوة وردة حلوة كل خطوة وردة حلوة وردة حلوة حلوة تلتفت وراكي رايحة فين يا حلوة ماشية والنغم خطاكي رايحة فين يا حلوة ماشية والكل واحد بس يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ده كل قلب في ألم والكل واحد بس يا حاسدين يا حاسدين قلبين ايه قصدكم منهم يا مفلقين حبيبين فلقتوا ليه بينهم يكفينا شر العين وحرسنا من عينهم معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس ده كل قلبي بألم ده كل قلبي بألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس والعين أثيابي نظريتا يا مشتتين شاملين زودت وأسودتها يا بنظريتا يا مشتتين شاملين زودت وأسودتها البخت للأهبين وانتو حلاوتها قلبي بألم والكل واحد كاس يا حسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس